بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ثم العلم، وهو إما شخصي كزيد أو جنسي كأسامة، وإما اسم كما مثلنا أو لقب كزين العابدين وقفة، أو كنية كأبي عمرو وأم كلثوم، ويؤخر اللقب عن الاسم تبعا له مطلقا أو مخفوضا بإضافته إن أفردا كسعيد كرز. نحن اليوم مع الدرس 19 من دروس شرح قطر الندى، وكنا نتحدث في الدرس السابق على تقسيم الاسم إلى معرفة ونكرة، ورأينا أن النكرة هي الاسم الشائع في جنسه، لا يختص به واحد دون آخر، وقلنا هذا تعريف معنوي، وأما التعريف اللفظي فهو الذي هو الاسم الذي يقبل ال أو يقع موقع ما يقبلها، وغيره غير النكرة المعرفة. فإذا كانت النكرة هي الاسم الشائع في جنسه، فالمعرفة هي الاسم الذي يعين مسماه. المعرفة هي الاسم الذي يعين مسماه، إلا أن الكثير من أهل العلم استغنوا عن حدها بعدها، لأنها تعد، فعدوها في 5 أو في 6 أو في 7، هذه أقوال. عدها ابن أجرو في 5، وعدها الإمام بن هشام في 6، وعدها غيره يعني كابن مالك عدها في 7 في غير الألفية، ما في الألفية فذكر 6. عدها الإمام بن مالك في الكافية، عدها في عدد 7، قال فيها مرتبا لها الأعرف في الأعرف، قال فمضمارون أعرفها ثم العالم، واسم إشارة وموصول متم، وذو أداة ومناد عيينة، وذو إضافة بها تعي أو بها تبين. فمضمارون أعرفها، هذا هو النوع الأول من المعارف، وهو أعرف المعارف. وتعلمون الحكاية المعروفة لسيبويه، قيل أنه رؤية في المنام، فقيل له: ماذا فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قيل: بماذا؟ قال: بقولي أعرف المعارف بعد اسم الجلالة هو الضمير. هذه حكاية تقال. فمضمار أعرفها، إذن هذا هو النوع الأول وهو الأعرف في المعارف. ثم العلم، النوع الثاني هو العلم، وهو يأتي في الرتبة الثانية بعد الضمير. الثالث اسم الإشارة. الرابع الموصول. الخامس ذو الأداة، أي الذي يعرف بالألف واللام. السادس المنادى أو النكرة المقصودة بالنداء، لا نقول المنادى فقط هكذا على الإطلاق، لأن المنادى قد يكون علما، نقول النكرة المقصودة بالنداء. رجل نكرة، لكن إذا قصدته بالنداء، إذا قصدت رجلا معينا بالنداء فقلت يا رجل، تعرف، تعرف بماذا؟ بالنداء. السابع ذو الإضافة ما أضيف إلى واحد مما تقدم، فهذه سبعة. الإمام ابن هشام ذكر ستة، لم يذكر النكرة المقصودة بالنداء، هذه لم يذكرها، ذكر الأنواع الأخرى. فمضمار أعرفها ثم العالم، واسم إشارة وموصول متم، وذو أداة ومناد عين، عين يعني المنادى الذي يتعين بالنداء بسبب النداء وهي النكرة المقصودة، وذو إضافة بها تبين. إذن هذه المعارف الست. بدأ المصنف الإمام بن هشام بدأ بالنوع الأول الذي هو الأعرف وهو الضمير، رأينا أنه عرفه بقوله وما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، فما لذي غيبة أو حضورك أنت وهو سمي بالضمير، ثم قسمه إلى مستتر وبارز، إلى مستتر وبارز. ورأينا أن المستتر هو الذي لا صورة له، والبارز هو الذي له صورة. ثم قسم المستتر إلى قسمين، قسم يكون استتاره واجبا، وقسم يكون استتاره جائزا. ورأينا الضابط الذي يكون استتاره واجبا لا يصح أن يقع الاسم الظاهر موقعه، والجائز يصح أن يقع موقعه. ورأينا أن المواضع التي يستتر فيها الضمير على سبيل الوجوب هي عشرة، ذكر منها الإمام السيوطي في فريدته لا تسعة، الذي ذكر أربعة هو الإمام بن مالك في الألفية، قال ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر، هذا كلام ابن مالك في الألفية، لكن الإمام السيوطي في فريدته ذكر تسعة، قال فيها وستر مرفوع بأمر حتم، وستر مرفوع بأمر حتم الأمر هذا أولا، ودون يا مضارعين واسميهما، ودون يا مضارعين في قوله دون يا مضارعين تدخل ثلاثة مواضع، لأننا علمنا سابقا أن المضارع إما أن يكون مبدوءا بالهمزة همزة التكلم، أو مبدوءا بنون التعظيم أو الجماعة، أو مبدوءا بتاء الخطاب، أو مبدوءا بياء الغيبة، كم هذه؟ أربعة. فإذا استثنينا الياء، إذا استثنينا الياء بقي ماذا؟ ثلاثة، مبدوء بالهمزة، مبدوء بالنون، مبدوء بالتاء، هذه المواضع الثلاث كلها يستتر فيها الضمير على سبيل الوجوب، وهي المقصودة بقول المصنف ودون يا مضارع. ثم قال واسميهما، واسميهما التثنية ترجع لماذا؟ للأمر والمضارع، واسم فعل الأمر واسم فعل المضارع. أيضا قال وفعل الاستثناء والتعجب، فعل الاستثناء خلا عدا حشا، في حالة فعلية هذه الألفاظ، إنه كما أشرنا سابقا هذه الألفاظ إما أن تكون حروفا وإما أن تكون أفعالا، فإذا كان ما بعدها مجرورا كانت حروفا، وإن كان منصوبا كانت أفعالا، في حالة فعليتها يكون الفاعل مستترا على سبيل الوجوب، ضمير مستتر وجوبا. وفعل الاستثناء والتعجب أيضا فعل التعجب، إذا قلت ما أجمله، هناك ضمير مستتر هو الفاعل مستتر على سبيل الوجوب. قال وأفعل التفضيل، هذا هو التاسع، وأفعل التفضيل، فلان أفضل من فلان، ففي أفضل ضمير مستتر وجوبا، هذه تسع، اسم الأمر فعل الأمر، والمضارع المبدوء بالهمزة والمبدوء بالتاء والمبدوء بالنون، واسم فعل الأمر واسم فعل المضارع، وفعل الاستثناء وفعل التعجب وأفعل التفضيل، هذه تسعة. بقي على السيوطي صورة واحدة أو قسم واحد، وهو المصدر النائب عن الفعل، كما إذا قلت صبرا فصبرا مصدر نابعا اصبر، ففيه ضمير مستتر على سبيل الوجوب. ولذا بعضهم أصلح كلام السيوطي ليدخل هذا القسم فقال وفعل الاستثناء والتعجب وأفعل التفضيل صبرا تصيبي عوض فاحفظ، قال صبرا وأفعل التفضيل صبرا تصيبي. على كل حال، ثم بعد ذلك قسم المصنف رحمه الله الضمير البارز إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام، البارز من حيث موقعه من الإعراب، أو أولا إلى قسمه إلى متصل وإلى منفصل. المتصل قسمه إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون مرفوعا، وإما أن يكون منصوبا، وإما أن يكون مخفوضا، ونقصد بالرفع أو غيره المحل، أما اللفظ فهو مبني. ورأينا التفصيل الآخر هو الأفضل، أن الضمير المتصل من حيث موقعه من الإعراب ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. قسم يختص بالرفع وهي خمسة ضوامر، فخمسة مختصة بالرفع: ألف الاثنين وواو الجمع ونون النسوة وياء المخاطبة والضمير يفعلها مرتبة. القسم الثاني يشترك فيه النصب والخفض وهي ثلاثة ضوامر: ياء المتكلم، كاف الخطاب، وهاء الغيبة. والقسم الثالث يشترك فيه الإعرابات الثلاث: الرفع والنصب والخفض، وهو ضمير واحد وهو نا. وأما المنفصل، ضمير المنفصل فمن حيث موقعه من الإعراب ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون مرفوعا، وإما أن يكون منصوبا. وأما المخفوض فلا يوجد في المنصوب في المنفصل عفوا. هذا هو النوع الأول من المعارف، فأنواع المعارف ست. النوع الأول هو الضمير. الآن سيتحدث المصنف عن النوع الثاني وهو العلم. العلم، قالوا العلم مشتق من العلم. العلم مشتق من العلم، والجامع بينهما هو الإحاطة في كل. فالعلم يقتضي الإحاطة بأوصاف المعلوم. العلم يقتضي ماذا؟ الإحاطة بأوصاف المعلوم. فإذا قلت أنا علمت كذا وكذا، علمت هذا الحكم، أو علمت هذه القاعدة، أو علمت هذا الضابط، بمعنى أنك أحطت بأوصافه. إذن فالعلم يقتضي الإحاطة بأوصاف المعلوم، والعلم العلم يقتضي الإحاطة بأوصاف الذات. أنت إذا صرحت بالعلم، والعلم يعين مسماه كما سنرى، إذن معنى هذا أنك أحطت بأوصاف الذات. فهمنا؟ إذن هذا وجه الاشتقاق، فالعلم مشتق من العلم، والجامع الإحاطة في كل. أيوة نعم. ثم العلم عرفه المصنف بن هشام، قال وهو ما علق على شيء معين، على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه بالمعلوم. العلم يقتضي الإحاطة بالمعلوم، والعلم يقتضي الإحاطة بأوصاف المعلوم، والعالم يقتضي الإحاطة بأوصاف الذات. أيوة نعم. قلت عرف المصنف العالم بقوله هو ما علق على شيء بعينه، مفهوم؟ غير متناول ما أشبهه. ما علق، ما إما أن نقول موصولة، هو الذي علق، وعلق بمعنى دل، هو الذي دل على معين أو على شيء بعينه. فمثلا إذا قلت زيد، زيد علم، والعلم هو الذي دل على شيء بعينه، فزيد يدل على مسماه، يدل على الذات التي تحمل هذا الاسم بعينه، لا يتناول شيئا آخر، أي لا يتناول عمرا، لا يتناول خالدا، لا يتناول محمدا، لا يتناول غير زيد. فأنت إذا قلت زيد لا يتصور في ذهنك وأيضا في الخارج إلا هذا المسمى بهذا الاسم، هو الذي علق على شيء بعينه لا يتناول أو غير متناول ما أشبهه من الأعلام الأخرى. فإذا كان أمامك زيد وأحمد ومحمد وجعفر وخالد وقلت مثلا خالد، هذا الاسم خالد يدل على المسمى المعين، يدل على شيء بعينه ولا يتناول غيره من الأعلام الأخرى. أيوة نعم. ثم هذا العلم ينقسم بتقسيمات باعتبارات مختلفة. أولا ينقسم باعتبار التشخيص والتعيين، ينقسم العلم باعتبار التشخيص والتعيين ينقسم إلى قسمين. القسم الأول علم الشخص، والقسم الثاني علم الجنس. مفهوم؟ إذن العلم باعتبار التشخيص والتعيين ينقسم إلى قسمين، الأول علم الشخص والثاني علم الجنس. وفي هذا قال المصنف رحمه الله: وهو إما شخصي كزيد أو جنسي كأسامة. إما شخصي كزيد أو جنسي كأسامة. طيب، لما نقول علم الشخص بمعنى أن هذا الاسم الذي هو علم يعين شخصا واحدا، تقدم لنا في التعريف وما علق على شيء بعينه، وهنا يدخل ماذا؟ يدخل علم الشخص ويدخل علم الجنس. فعلم الشخص هو الذي يعين شخصا واحدا، يعين مسمى واحدا، ولذا سمي بالعلم الشخصي لأنه يعين شخصا بعينه ولا يتناول غيره. وأما علم الجنس فهو يعين ماذا؟ حتى هو يعين، لكنه لا يعين شخصا بعينه، وإنما يعين نوعا، يعين حقيقة، يعين جنسا كأسامة. فكلمة أسامة، أنت إذا قلت رأيت أسامة ماذا يتصور عندك، أو ماذا يتصور المستمع إذا سمعك قلت هذا الاسم؟ يتصور جنس الأسد، يتصور حقيقة الأسد. لكن هذا الاسم هل يطلق على أسد معين؟ مفهوم الموضوع؟ إذا قلت أسامة، أسامة هو الأسد، علم على جنس الأسد. إذا لما نقول أسامة يتصور في ذهننا حقيقة الأسد، جنس الأسد. لكن هل نطلق هذه الكلمة على شخص معين في هذا الجنس؟ لا. أي نعم، فهمنا؟ لا نقول ها هو أسامة، هذا هو أسامة، أو ذاك هو أسامة. لا، مفهوم الموضوع؟ فعلم الجنس ما هو؟ يعين الحقيقة، يعين الجنس. أما علم الشخص فيعين ماذا؟ الشخص. ولذا قالوا الفرق بين علم الشخص وعلم الجنس هو أن علم الشخص يعين مسماه ذهنا وخارجا. مفهوم الموضوع؟ أن علم الشخص يعين مسماه ذهنا وخارجا. فأنت إذا قلت زيد في ذهنك تصورت ماذا؟ الشخص الذي يحمل هذا الاسم. تصورته في ذهنك أم لا؟ تعين في ذهنك أم لم يتعين؟ تعين. أيضا في الخارج تعين هذا أم لم يتعين؟ تعين. إذن فعلم الشخص يعين مسماه ذهنا وخارجا. طيب، وأما علم الجنس فيعين مسماه ذهنا، وأما خارجا هل يعينه أم لا يعينه؟ لا يعينه. والدليل على أنه لا يعينه هو أنه لا يصح لك أن تقول أن تطلق هذا الاسم على فرد معين. هذا علم الشخص وهذا علم الجنس. وعندنا اسم الجنس الذي هو النكرة، اسم الجنس، اسم الجنس لا يعين مسماه لا ذهنا ولا خارجا، وذلك كأسد. أنت لما تقول أسد هل يتعين المسمى في ذهنك؟ لا يتعين. كلمة أسد كلمة شائعة تطلق على السباع وتطلق على حتى على غيرها. إذن فاسم الجنس لا يعين المسمى لا ذهنا ولا خارجا. إذن لاحظ أمامنا ثلاثة مصطلحات. المصطلح الأول وهو علم الشخص، الثاني هو علم الجنس، والثالث هو اسم الجنس. علم الشخص يعين مسماه ذهنا وخارجا، علم الجنس يعين مسماه ذهنا لا خارجا، اسم الجنس لا يعين مسماه لا ذهنا ولا خارجا. قالوا فعلم الجنس وسط بين الطرفين، وسط بين الطرفين، له جهة يشبه فيها علم الشخص، وله جهة أخرى يشبه فيها اسم الجنس. فمن حيث لفظه يشبه علم الشخص، أي تعطى له أحكام علم الشخص، منها أنه يصح الابتداء به لأنه يش علم معرفة، والمعرفة يصح الابتداء بها أو لا؟ يصح الابتداء بها ولا نحتاج إلى مصور. بينما اسم الجنس نكرة، يصح الابتداء بها أم لا يصح؟ لا يصح إلا بمصور، لا يصح إلا بمصور، وهذه تذكر في بابها. إذن علم الجنس أشبه في هذه الناحية، أشبه ماذا؟ علم الشخص. فكما أن علم الشخص يجوز الابتداء به أو يصح الابتداء به، فأيضا علم الجنس. فتقول مثلا أسامة أشجع أو أجرأ من ثعالة. ثعالة علم، علم على الثعالب. أسامة، وأنت تقصد جنس الأسد، تقصد هذه الحقيقة، أشجع وأجرأ من ثعالة، من حقيقة الثعالب. طيب، صح أن نأتي بعلم الجنس مبتدأ أم لم يصح؟ صح، فقلنا أسامة مبتدأ، أشجع أو أجرأ خبر. أيضا من الأحكام اللفظية التي تثبت لعلم الجنس كما تثبت لعلم الشخص هو أن يأتي منه الحال في فصيح الكلام، فتقول هذا أسامة مقبلة، هذا مبتدأ، أسامة خبر في حال كونه مقبلا، فجاء الحال من علم الجنس كما يأتي من علم الشخص. مفهوم؟ إذن من هذه الحيثية عالم الجنس يشبه عالم الشخص. وأما من جهة أخرى وهي جهة المعنى، هو أنه يشبه عالم الجنس، عفوا يشبه اسم الجنس. في ماذا؟ يشبهه في الشيوع، فكما أن اسم الجنس شائع في جنسه فأيضا علم الجنس شائع في جنسه. فأنت إذا قلت أسامة تشمل جميع الأسود. شمل الموضوع. إذن فكان علم الجنس وسطا بين الطرفين، من جهة له شبه بعلم الشخص، ومن جهة ثانية له شبه باسم الجنس. أيوة نعم، هذا معنى قول المصنف رحمه الله، وهو إما شخصي كزيد أو جنسي كأسامة. ثم قسمه تقسيم آخر، تقسيم آخر باعتبار ذاته، فقال وهو إما اسم كما مثلنا، أو لقب كزين العابدين وقفة، أو كنية كأبي عمرو وأم كلثوم. يعني أن العلم باعتبار ذاته إما أن يكون اسما، وإما أن يكون لقبا، وإما أن يكون كنية. فهذه كلها أعلام. إما أن يكون اسما كما تقدم، قال المصنف كما مثلنا بزيد وأسامة. أي نعم، علم الجنس وعلم الشخص كما مثلنا، وإما اسم كما مثلنا، أو لقب، أو لقب مثل له بمثالين. الأول مثل له بزين العابدين، الثاني كفة. هذا علم ولقب وما دل على مدح أو ذم، ما دل على مدح أو ذم. والمصنف مثل لي نوعين، مثل لي ما يدل على المدح بزين العابدين، ومثل للذنب كفة. إذن هذا يسمى لقب. إذن فالعلم الذي يدل على الذم أو على المدح هو اللقب. ثالثا أو كنية، والكنية هي ما هو العلم الذي يبدأ بأب أو أم. الكنية هي العلم الذي يبدأ بالأب أو بالأم. مثل المصنف لهما معا، قال كأبي عمرو وأم كلثوم. أبي عمرو مبدوء بماذا؟ بأب، وأم كلثوم مبدوء بأم. وفي هذا يقول ابن مالك واسما أتى وكنية ولقبا، أي أتى العلم اسما وكنية ولقبا. واسما أتى وكنية ولقبا. إذن نرجع ونقول إن العلم باعتبار ذاته ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الاسم، والقسم الثاني اللقب، والقسم الثالث الكنية. وعرفنا الجميع، فما دل على الذم أو المدح هو اللقب، وما بدأ بأب أو أم هو الكنية، وسواهما هو الاسم. أيوة نعم. ثم قال المصنف رحمه الله ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا أو مضافا بإضافته إن أفردا كسعيد كرزين. هذه قاعدة تتعلق باللقب إذا اجتمع مع غيره، إذا اجتمع مع الاسم. اللقب إذا ذكر وحده فلا حرج، فلا إشكال، لكن إذا اجتمع مع الاسم ماذا نقدم؟ هل نقدم الاسم على اللقب أم نقدم اللقب على الاسم؟ المصنف يقول ويؤخر اللقب عن الاسم. الاسم يقدم، رحمك الله، الاسم يقدم واللقب يؤخر. ويؤخر اللقب عن الاسم، فتقول ماذا؟ عمر الفاروق، عمر الفاروق. فالفاروق ماذا؟ لقب، وعمر اسم. فنقدم ماذا؟ نقدم الاسم ونؤخر اللقب. وفي هذا يقول ابن مالك وأخرا ذا إن سواه صاحبة، تتمين البيت السابق، واسمن أتى وكنية ولقبا، وأخرا ذا، والإشارة إلى أقرب مذكور وهو اللقب، وأخرا اللقب إن سواه صاحبة، إن صاحب سواه. وقلنا هذه القاعدة مقيدة. قلنا سابقا في ترجمة الناظم بن مالك، قلنا هذه القاعدة ووجوب تأخير اللقب عن الاسم مقيدة. بماذا مقيدة؟ مقيدة بعدم الشهرة. يجب تأخير اللقب إذا لم يشتهر به صاحبه، أما إذا اشتهر به صاحبه فيجوز أن يتقدم. وقلنا ومن هذا قوله تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. قال: ويؤخر اللقب عن الاسم. طيب إذا أخرناه ففي الإعراب كيف؟ قال عمر الفاروق: أخرناه، ففي الإعراب ماذا كيف نعربه؟ قال: تابعا له مطلقا، أي في الإعراب كله، فيكون اللقب تابعا للاسم في الإعراب كله، رفعا ونصبا وجرا، تابعا له مطلقا. فتقول مثلا: قال عمر الفاروق، مفهوم؟ قال فعل ماض، عمر فاعل مرفوع بالضمة، الفاروق تابع له، إما أنه بدل أو عطف بيان. إما أنه بدل، والبدل يتبع المبدلة في رفعه ونصبه وخفضه، أو عطف بيان كذلك، لأن كلاهما تابع. إذن الفاروق نعربه إما أن نقول بدل من عمر، أو نقول عطف بيان. وكذلك في النصب: سمعت عمر الفاروق، كذلك نفس الحال. كذلك في الجر تقول: عن عمر الفاروق، عن عمر، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعدل. الفاروقي مصروف، الأول جر بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف، والثاني جر بالكسرة لأنه منصرف. هذا معنى قوله رحمه الله: تابعا له مطلقا. يكون تابعا له إذا لم يفردا معا، مفهوم؟ يكون اللقب تابعا للاسم في الإعراب كله إذا لم يكونا مفردين معا، إذا لم يكونا مفردين معا. طيب، أولا ما المراد بالمفرد هنا؟ نحن نعلم أن المفرد له تعريفات وله إطلاقات. في هذا الباب ما المراد بالمفرد؟ لما نقول المفرد، مفرد أو غير مفرد، ماذا نقصد بالمفرد؟ أنه غير مركب. نعم، المراد بالمفرد هنا ما ليس مركبا، فلا يخلو اللقب والاسم إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مركبا. فإذا كان مركبا معناه أنه ليس مفردا، وإذا كان مفردا أي ليس مركبا. إذن يجب إتباع اللقب للاسم إذا لم يكونا معا مفردين، وأما إن كان معا مفردين فتكون الإضافة. الكوفيون قالوا جائزة فقط، والبصريون قالوا واجبة. على كل حال، قبل أن نتحدث عن الإضافة نتحدث عن الصور الأخرى. قلنا يجب إتباع اللقب للاسم إذا لم يكون مفردين. مفهوم قوله إذا لم يكون مفردين، إذا كان مركبين، هنا يجب الإتباع. كان معا مركبين، بحلش عبد الله زين العابدين، عبد الله زين العابدين، فعبد الله مركب، مركب إضافي. زين العابدين أيضا مركب إضافي، الأول اسم والثاني لقب، إذن كلاهما مركب أم لا؟ هنا يجب الإتباع. فنقول جاء عبد الله زين العابدين، رأيت عبد الله زين العابدين، نظرت إلى عبد الله زين العابدين. هذه صورة. الصورة الثانية أن يكون الأول مفرد والثاني مركب. جاء زيد زين العابدين، جاء زين زيد زين العابدين. الأول إيش؟ مفرد وهو زيد، والثاني مركب وهو زين العابدين. هنا أيضا يجب الإتباع. جاء زيد زين العابدين، رأيت زيدا زين العابدين، مررت بزيد زين العابدين. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة عكس هذه، أن يكون الأول مركبا والثاني مفردا. جاء عبد الله كفته، عبد الله هذا اسم مركب، الأول مركب، كفة لقب مفرد. هنا أيضا يجب الإتباع. عبد الله كفة، عبد الله كفة في حالة النصب، عبد الله كفة. كفتي لا كفة، نمنع من الصرف. العالمية والتأنيث، العالمية والتأنيث، التأنيث اللفظي. احنا دائما في الممنوع من الصرف ما كنقصدوش المسمى، اش كنقصدوا؟ اللفظ. لان المنع الصرف او المنع من الصرف هذا من احكام الالفاظ لا من احكام المعاني. ايوه نعم، حل طلحه حمزه الى اخره. على كل حال، هذه الصور اذا كان معا مركبين، او كان الاول مفرد والثاني مركب، او العكس، في هذه الصور الثلاث يجب الاتباع، أن يكون الثاني تابعا للأول في الإعراب، إما أن تقول فيه بدل أو تقول فيه عطف بيان. طيب، الصورة الرابعة وهي أن يكون معا مفردين، الاسم مفرد واللقب مفرد، كلاهما مفرد. في حالش زيد كفته، سعيد كرز، سعيد اسم، كرز لقب، سعيد كرز، زيد كفة. هنا البصريون قالوا تجب الإضافة. البصريون قالوا تجب الإضافة، الإضافة واجبة. إذن يجب أن تقول جاء زيد كرز، هكذا بالإضافة، والتنوين يحذف الإضافة. رأيت زيد كرز، نظرت إلى زيد كرز، هكذا بالإضافة. الكوفيون قالوا يجوز الوجهان، يجوز الإتباع على الطريقة السابقة. تقول جاء زيد كرز، رأيت زيدا كرزا، مررت بزيد كرز، الإتباع يجوز هذا. قالوا وتجوز الإضافة، وهذا ما رجحه المصنف الإمام بن هشام كما سنرى، وابن مالك مشى على مذهب البصريين، قال وإن يكون مفردين فأضف حتما، وإن يكون أي الاسم واللقب، وإن يكون مفردين فأضف حتما، يعني واجبا عنده، يعني إيش الإضافة واجبة، وإلا أي وإن لم يكون معا مفردين وإلا أتبع الذي رضف. وهناك تدخل لك الصور الثلاث، وإن يكون مفردين فأضف حتما، وإلا أتبع الذي رضف، وإلا أتبع الذي رضف، الذي تبع، أتبع الثاني للأول. وإن يكون مفردين فأضف حتما، وإلا أتبع الذي رضف. مفهوم الموضوع أمس؟ وهذا معنى قول المصنف ابن هشام رحمه الله، ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا أو مخفوضا بإضافته، زد إن أفرد بالألف، إن أفرد ألف التثنية. هل التثنية ترجع لماذا؟ للاسم واللقب. أو مخفوضا بإضافته إن أفرد كسعيد كرز. مفهوم الموضوع أمس؟ أي نعم. ثم نضيف مسألة أخرى، هي أن العلم ينقسم من ناحية أخرى إلى مرتجل وإلى منقول. إلى مرتجل وإلى منقول. يقول ابن مالك: ومنه منقول كفضل وأسد، وذو ارتجال كسعادة وأدد، وجملة: وما بمزج الركيبة ذا إن بغير ويه تم أعربا، وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. شنو العلم المنقول؟ هو أن يكون أصله غير علم، والنقل إما أن يكون من الفعل، وإما أن يكون من الجملة، وإما أن يكون من المصدر. يكون من الفعل مثل يزيد، يزيد هذا فعل، زاد أرى المضارع يزيد، زيدا هذا المصدر، فأخذنا يزيد ونقلناه من باب الفعل إلى الاسم وسمينا به شخصا يزيد وصار علما. زيدا مصدر، أصله مصدر زيد فضل، نقلناه من باب المصدر وسمينا به النعمان اسم للدم. صفة المبالغة عباس، عباس يعني المبالغة في العبوسة، فنقلناه من هذا الوصف إلى ماذا؟ إلى الاسم. حارث اسم فاعل، حرث يحرث فهو حارث، فنقلناه من هذا إلى باب العلم، وهكذا باب واسع. هذا يسمى بالعلم المنقول. وأما العلم المرتجل فهو أنه وضع من أول الأمر هكذا، ومنه منقول كفضل وأسد، وذو ارتجال كسعاد وأدد. سعاد اسم امرأة، علم امرأة، هذا وضع هكذا، لم يستعمل سابقا في شيء آخر، لم ينقل من باب آخر، كسعاد وأدد. ومن العلم الجملة أو المركب الإسنادي، وهو المقصود بقول الناظم وجملة، يعني الأصل تكون جملة إما اسمية أو فعلية فتنقلها وتسمي بها، وذلك كقولك جاء برق نحره، أو تأبط شرا، أو شاب قرناها، أو زيد قائم، أو قام إذا سميت جاء قام زيد، جاء زيد قائم، مفهوم الموضوع؟ إذا سمينا بهذه الجملة. وأيضا مما يستعمل في باب العلم المركب المزجي، المركب المزجي كسيبويه، حمدويه، خالويه، نفطويه، بعلبك، حضرموت إلى آخره، مركب مزجي. وأيضا من المركبات التي تستعمل في علما المركب الإسنادي، هو الجملة التي تقدمت، مركب الإضافي، وشاع في الأعلام ذو الإضافة، ذو الإضافة سواء كان من الكنية أو كان من مركب إضافي، حال عبد الله، عبد الرحمن، عبد شمس إلى آخره، وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة، إما أن يكون كنية أو غيرها. وإعراب هذه المركبات إذا صارت علما سبق أن أشرنا إليه، فيما يتعلق بالمركب الإسنادي حكمه ما هو؟ الحكاية. المركب الإسنادي إذا جعلناه علما وسمينا به نحكيه، ولا تؤثر العوامل في لفظه، فنقول جاء برق نحره، رأيت برق نحره، مررت ببرق نحره، محكي قصد لفظه. فيما يتعلق بالمركب المزجي إذا جعل علما فيه تفصيل، فإذا كان مختوما بويه كسيبويه، حمدويه، نفطويه إلى آخره، فهذا يبنى على الكسر، فنقول جاء سيبويه فاعل مبني على الكسر في محل رفع، رأيت سيبويه مبني على الكسر في محل نصب، نظرت إلى سيبويه مبني على الكسر في محل جر. وإذا كان مختوما بغير ويه يكون معربا، لكن إعرابا ما لا ينصرف، يعرب إعراب ما لا ينصرف. وتقدمنا أن من العلل التي تؤثر في الممنوع من الصرف وتمنع الاسم من الصرف هو إيش؟ التركيب المزجي. إذا اجتمع التركيب المزجي مع العلمية امتنع الاسم من الصرف. إذن فالمركب المزجي إذا جعل علما يعرب إعراب ما لا ينصرف، بمعنى أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة. وأما المركب الإضافي، المركب الإضافي فيه تفصيل، فصدره يعرب بالعوامل كما كان يعرب قبل العالمية، فيرفع وينصب ويجر كما كان بالأصل. وأما فيما يتعلق بعجزه بالكلمة الثانية فهذه تلزم الجر على الإضافة، تلزم الجر على الإضافة، ثم ينظر إن كان مصروفا يجر بالكسرة كأبي بكر، وإن كان ممنوعا من الصرف يجر بالفتحة كأبي هريرة. أيوة نعم الله. إذن هذا ما يتعلق بباب العلم، الباب الثاني من أبواب المعارف الست. بعد هذا سيتحدث عن الباب الثالث وهو اسم الإشارة.